السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المسفور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا هو اللقاء 33، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونحن في فجر الثلاثاء الموافق 26 من ذي الحجة العام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 2 من يوليو لعام 2024 ميلادي. وقبل أن نبدأ في تفسير سورة آل عمران، يعني أذكر نفسي وإياكم ببعض التنبيهات السريعة. أولا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، سيأتي إن شاء الله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلابد يعني في طلب العلم من التدرج، ومن طلب العلم التفسير، وكذلك الفقه. كل العلوم لابد فيها من التدرج، يعني صعب إنسان لسه هيبدأ في الفقه نجعله مثلا يبدأ بكتاب المغني لابن قدامة أو المجموع للنووي، يعني ده هيكون صعب خلاص، بل مستحيل. كذلك التفسير مستحيل حد هيبدأ نقول له ابدأ مثلا بالطبري، في بعض النسخ 55 مجلد طبري، تمام، وبعض النسخ ممكن طبعا أقل من ذلك على حسب الطبع يعني. فاللي أنا عايز أقوله إن أول فائدة في التفسير، ممكن في آية ما تشبهش الإنسان، يعني لم تروي غليله، ما شفتوش، يعني لم يشتفي كده بعد الآية، لا الآية دي محتاجة أكتر. حلو، ده خير، يعني إن هو يعمل إيه؟ طيب يسأل، فنحيل بقى عن بعض المصادر، أو يرجع بقى للكتب، بس مثلا الآية دي آيتين ثلاثة أربعة، لكن أما كله خلاص يبقى كده هو مش هيحضر تفسير مختصر أو كتاب فقه مختصر في المسألة الفلانية، فعايز بقى أكتر. لكن مثلا في آية مثلا مثلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مثلا، فهو طبعا عايز يستمتع مثلا بسم الله الرقيب، خلاص سهل، يروح بقى يقرأ الرقيب الشهيد وهكذا، تمام. دي أول فائدة يعني. خلاص، الفائدة الثانية، أنصح بكتاب اسمه بلاغ الرسالات القرآنية للشيخ فريد الأنصاري رحمه الله. يعني الكتاب ده يا جماعة عظيم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بيتكلم عن القرآن وكيف يعني يتعلق الإنسان بالقرآن ويستمتع بالقرآن ويبصر الطريق من خلال آيات القرآن. اسمه بلاغ الرسالة القرآنية، تمام. وغالب يعني هو الكتاب اسمه كده بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق. وغالب يعني كتب أو كل بفضل الله سبحانه وتعالى كتب الشيخ يعني فريد الأنصاري جميلة في هذا الأمر، تمام. والشيخ إبراهيم السكران كذلك، عفوا، الشيخ إبراهيم السكران كتاب رقائق القرآن أو الطريق إلى القرآن، وهكذا. يعني القراءة في الكتب دي بتخلي الإنسان يتعلق بالقرآن أكثر ويحب القرآن أكثر ويتعامل معاه، مش إن هو الحرف بعشر حسنات وخلاص، تمام. ده برضو التنبيه التاني حبيت أذكره. التنبيه الثالث، بعض الأخوة جزاه الله خيرا اللي رميت شبهة ولم تذكر الرد في بعض الدروس في مقدمة التفسير، يعني أظن في الدرس العاشر أو في نحو ذلك، يعني اللي هو إن الواحد حد يعني كان خد شبهة بجواز الاختلاط، إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني كان يقرأ بينهن عليه الصلاة والسلام في الغزوة، فتخرج امرأة يعني منهن رضي الله عنهن أجمعين، فعلى ده جواز الاختلاط. فقال لي لم تذكر الرد، فأنا ممكن أي حاجة إذا كان الإنسان يزهل عن الرد أو الرد هياخد وقت أطول، فممكن الإنسان يشير إشارة سريعة، لكن طبعا لا، إن الإنسان يرمي شبهة ويسكت، فممكن القلوب يعني ضعيفة والفتن خطافة، فالإنسان ممكن يشرب الفتنة نعوذ بالله أو يشرب الشبهة. ومع ذلك قلت له الرد هيكون بقى كل الآيات والأحاديث المانعة من الاختلاط وأقوال الصحابة في ذلك، تمام. يعني الرد سهل يعني. نعم، ممكن بقى إن شاء الله نعمل محاضرة عن الاختلاط وخطورته الامر ده، وفي كتب الفت في كده. نعم، لكن يعني اصل يعني الامر سهل يعني في الرد، مش صعب. تمام. طيب ايضا من التنبيهات، اذكر نفسي واياكم بفضل سوره البقره، وان احنا نهتم بها جيدا قراءه وتفسيرا وتدبرا وعملا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذه السورة. يعني كما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا، وفي رواية تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة على قول بعض العلماء. ويعني تكلمنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في المصباح المنير في فضائل سورة البقرة يعني شيء أكبر من هذا. أما عن علاقة البقرة بآل عمران، فأنصح بسماع مقاصد سور القرآن الكريم دي، يعني هتسند مع التفسير. يعني ده بنتكلم في باب وهنا باب تاني، بمعنى ايه سورة آل عمران، طب وايه مقاصد المقاصد اللي فيها والترابط المواضيع اللي فيها. فممكن بقى ان شاء الله ترجعوا لمقاصد سور القرآن الكريم سورة آل عمران. في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهراويني البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. فربنا جعلنا وإياكم من أصحاب سورة البقرة وآل عمران والقرآن كله يا رب العالمين. يعني السورة فيها مواضيع كثيرة جدا، السورة فيها مواضيع كثيرة جدا، منها على سبيل المثال توحيد الله، وبيان ما أنزل من الكتب، وبين المحكم والمتشابه، وذم الكفار واليهود، وذم الدنيا ومدح الآخرة وبيان شرفها، ومدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومناظرة أهل الكتاب. بل إن العلماء يقولون إن مطلع هذه السورة لحد 83 آية سورة آل عمران في الرد على نصارى نجران، في الرد على نصارى نجران. وهيأتي معنا إن شاء الله طبعا لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأقام الحجة عليهم ونظرهم عليه الصلاة والسلام. ففيها أيضا قصة ولادة مريم عليه السلام، وكفالة نبي الله زكريا لها، وولادة عيسى عليه السلام ومعجزاته. فيها فضل هذه الأمة المحمدية، والكلام عن غزوة أحد، وفضل الشهداء، وفضل التفكر في خلق الأرض والسماء، وأدعية المؤمنين، والوصية بالصبر والمرابطة آخرها. فأيضا هي تميزت بالرد على النصارى بالمناسبة، عشان كده فيها إن الدين عند الله الإسلام. وتميزت أيضا كما تميزت عفوا سورة البقرة بالرد على اليهود، يعني هنا غالبها نصارى وهناك يهود في الرد يعني. وطبعا لها فضائل، منها أيضا حديث صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. كذلك من التنبيهات الأخيرة معلش بها أختم، في كتاب اسمه تفسير الزهراوين، تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران للشيخ محمد صالح المنجد، يعني 860 صفحة، 864 صفحة. البقرة وآل عمران مختصر وبيجيب الفوائد كده يعني بأسلوب جميل ما شاء الله وجيد، أنصحكم به. لا أدري، أظن موجود بالإف، أظن موجود بالإف تفسير الزهراوي ده. يعني حتى لو قبل الدرس كان مثلا ننظر الآية وبيجيب الفوائد منها، الخطوات العملية كده، يعني مش بشكل، يعني هو الشكل يعني فيه ما شاء الله شكل مختلف، يعني طبيعة شرح الكتاب كده ثالث يعني، فمن صعب. لو في وقت ماشي، لو ما فيش وقت خلاص يعني إن شاء الله ربنا يا ربي يعني عنا و نوضح إن شاء الله قدر المستطاع، فربنا يتقبل منا ومنكم. نبدأ على بركة الله. قال ابن جزي رحمه الله: سورة آل عمران نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى ابن مريم عليهما السلام. قال الله عز وجل ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الآيات برضه جماعة ننصح إن لو في حد بيسمع مش حافظ، طبعا ده في خير كثير جدا بلا شك، الإنسان بيسمع قرآن وبيمرر آيات الوحي كلام ربنا سبحانه وتعالى على قلبه، ده خير عظيم بلا شك، لكن نرجو ولو نحفظ القليل، والقليل ده يساوي كثير فيما بعد. إنسان لا يحبط ولا ييأس من حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فقد قال ربي ولقد يسرنا القرآن للذكر. فمع كثرة التكرار والتفسير، حضور مجالس التفسير والقراءة في كتب التفسير والصلاة، الصلاة بالآيات اللي احنا قرأنا تفسيرها النهاردة مثلا، نصلي اليوم كله، دي بلا شك مدعاة للحفظ بل وللاستمتاع بحفظ القرآن. طيب الأخ بعت ما شاء الله تفسير الزهراوين، طيب موجود بديفة ما شاء الله، فربنا يجعلنا إياكم من أهل القرآن يا رب. ونرجو لو أحد أنهى كتاب الشيخ فريد الأنصاري اللي احنا ذكرناه إن شاء الله يخبرنا كده من باب يعني علو الهمة بلاغ رسالة القرآنية إن شاء الله. طيب بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله: تقدم الكلام على حروف الهجاء اللي هي ألف لام ميم يعني في سورة البقرة، وفضل الله خدنا درس كامل في المصباح المنير في ألف لام ميم، يعني قرابة ساعة وربع أو ساعة وثلث في ألف لام ميم فقط، وحاولنا بقى نختصر أقوال العلماء فيها ونقسمها كده بشكل هندسي بحيث يعني نعرف الحروف المقطعة والتفصيل اللي فيها. قلنا كل ما يأتي معنا حروف مقطعة نحيد إن شاء الله لهذا الدرس. وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس. وقال الزمخشري: هي حركة الهمز نقلت إلى الميم، وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في الدرج. الحي القيوم رد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي وليس بقيوم. إنسان القيوم ده، استغفر الله، ما فيش إنسان قيوم، يعني القيوم القائم بنفسه المستغنى عن غيره، وما فيش إنسان كده في حياته، إحنا ضعيف حتى أنت الآن للنفس، فأنت محتاج لغيرك. فالعجيب إن هذا يكون ربهم، الحمد لله على نعمة الإسلام. فيا جماعة في هذه الأزمان لابد الإنسان يهتم بقضية التوحيد جيدا، يعني الآن بيتم التلاعب في أساسيات التوحيد، وإن الله وإن إليه راجعون. يبقى هنا رد على النصارى في قوله من عيسى هو الله. الكتاب هنا القرآن بالحق، أي تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها، أو بالاستحقاق، أي يقول باستحقاق أن ينزل لما فيه من المصلحة الشاملة القرآن. مصدقا، قد تقدم فيه مصدقا لما معكم في تفسير سورة البقرة، بين يديه أي الكتب المتقدمة، الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل أعجميان، فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما، يعني يقول لفظان أعجميان وليس عربيين وليس بعربيين. وأنزل الفرقان، قال هو القرآن، هو القرآن، وإنما كرر ذكره، يعني بص يا جماعة كده عندنا نزل عليك الكتاب بالحق القرآن مصدقا لما بين يديه، أي مصدق للكتب المتقدمة، فما كان فيها من حق يوافق القرآن فهو حق، وما كان فيها من باطل يخالف القرآن فهو باطل محرف. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل الهدى، وأنزل الفرقان، قال هو القرآن، وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل، ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله بقوله مصدقا لما بين يديه، ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس، فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه. فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا. وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره، وقيل هو الزبور وهذا بعيد. ثم قال إن الله لا يخفى عليه شيء، خبر عن إحاطة الله، خبر عن إحاطة عفوا علم الله بجميع الأشياء على التفصيل، وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره، ففي ذلك رد على النصارى. أنه بيحاول يربط الآيات، ابن جزي رحمه الله في رد على النصارى. طبعا لما تقرأ في كتب التفسير المتقدمة أنت مستشعر المعاني دي، الرد بقى على النصارى وترابط الآيات كلها ببعض، وكل ده رد على النصارى سبحان الله. قال هو الذي يصوركم برهان على إثبات علم الله المذكور قبله، وفيه رد على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم. يعني من الذي خلق سيدنا آدم؟ سيدنا عيسى؟ ده مستحيل. فسبحان الله الحمد لله نعمة الإسلام. قال كيف يشاء من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك، هي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سبحان الله، بتشوف ودي من قدرة الله سبحانه وتعالى. البيت الواحد فلان أبيض، فلان سمراء، فلان أسود، فلان كذا، الصوت مختلف، سبحان الله، الله هو المصور تبارك وتعالى. قال منه آيات محكمات، المحكم في القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء. وطبعا مر معنا بفضل الله في 200 سورة جواب في العقيدة وفي أصول الإيمان وفي مختصر معارج القبول شرح الآية دي بالتفصيل، متعلقة كثير جدا بالعقيدة، إن في آيات محكمات وفي آيات متشابهات. قال ابن عباس المحكمات الناسخات والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر. وهذا تمثيل لما قلنا، تمثيل لما قلنا. المتشابه، طب ليه نزل المتشابه يا جماعة؟ ليظهر فضل العلماء ويزداد حرصهم على الاجتهاد في تدبر القرآن، لأن في ناس بتتبع المتشابه، يعني تاخد آية جماعة متشابه تمام؟ يعني يعني تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى، تاخدها وتجري تقول لك شفت؟ لا، ما في آية تانية بنردها. يعني مثلا بص، يعني مثلا أي آيات في الصفات مثلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، محدش بقى يقول إيه خلاص يبقى وجه الله زي وجه الإنسان، مستحيل. عندنا آيات تانية ليس كمثله شيء، وطبعا يعني الآية طبعا فاتها فرعات كثيرة جدا في كتب العقيدة، لكن ده كده اختصار، يعني كاختصار ليها، إن في آيات محكمة لا تحتمل لها معنى واحد، ومتشابهة تحتمل أكثر من معنى اختبارا. يعني الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، ربنا عافينا رب، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ممكن بقى ترجعوا إن شاء الله تسمعوا العقيدة الوسطية أيضا لشيخ الإسلام، خدنا طرف أيضا من هذا الأمر. قال هن أم الكتاب، أي عمدة ما فيه ومعظمه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، نزلت في نصارى نجران، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال نعم. قالوا فحسبنا إذن، يعني يكفينا كده، مش أنتوا عندكم في القرآن أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ طب بس ما احنا محتاجينه كده. طيب اتفضلوا يا جماعة كده وردوا لنا على الأمر ده، ايه هم كده حاطين في بالهم هم كسبوا، ما كذبوش طبعا ده الآيات يعني لسه تأتي خلاص، ولكن هي روح منه. ايه الفرق بيننا وبين النصارى في كلمة روح منه؟ هم يقولون كده روح الله، نعم، ونحن نعم نقول روح الله. طب ايه الفرق؟ طيب إذن فضل الله مر معنا برضو في كتب العقيدة هذه الآية، تمام صح. النصارى عندهم اللاهوت حل في الناسوت، فروح منه هو جزء من الله، يعني استغفر الله يقول إن هو الله يمشي جزء منه. إحنا نقول لا، تمام، إحنا نقول روح من تشريف زي ناقة الله، بيت الله، تمام، وهكذا. فإذا يا جماعة عشان كده فأما الذين في قلوبهم زيغ، والآية برضو مش بعيدة على أهل البدع اللي بياخدوا الحاجات اللي هم حابينها، يعني ياخد آية فيها مثلا وإن فوقهم قاهرون، وإن فوقهم قاهرون قوم فرعون في سورة الأعراف، فتجد بعض الأشاعرة أو غيرهم يقول لك هل فرعون كان في السماء؟ تقول له لا، يقول لك طب أدي وإن فوقهم، يبقى لما تقول الله في السماء مش كده، يا سلام، يعني أنت بقى سايب كل الآيات المحكمة، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، أين الله قالت في السماء، كل ده، وتاخد آية أصلا السياق حتى يعني بيحتمل حاجات تانية. فإفهم يا جماعة المعنى ده، لما بنيجي نحكم في مسألة حتى في مسألة دينية عفوا فقهية، ما بناخدش دليل واحد، بنشوف كل الأدلة، وبنشوف بقى النهي ده بيكون للحرمة للتنزيه، الأمر بيكون إن هو فرض أم مستحب، فبنشوف يا جماعة كل ده. فالمعاني دي ربنا يرضى عنكم لابد تكون في بالكم خلاص، حتى في أثناء تحرير المسائل ماشي. لكن الإنسان ما ياخدش بقى قول واحد ويجري كده ويقول لك خلاص أنا كذا، تمام. حديث سيدنا أبو بكر والجاريتان اللي كانوا بيغنوا يوم العيد، يقول لك الموسيقى حلال، ده الواحد خد فترة كده مقتنع وهو طفل في الأمر ده، طلع أصلا ما كانش فيه موسيقى، ده كان فيه دف وينفع عادي في أيام العيد والأفراح وكده للنساء، ينفع، احنا متفقين ما فيش مشكلة كده. ما تعرفش بقى يجيبوا الحاجات دي ولك الموسيقى، سبحان الله. أكلم بقى في مرة حد يعني من أهل التصوف صوفي، فيقول بقى الحضارات والرقص والكلام ده وارد على النبي، قلت له يا تصدق والله أنا أول مرة أسمع فيها، طب الدين يا أخوة أنا أكون معك، تفضل، فين ده؟ قال لي طلع البدر علينا، قلت له من ثانيات الوداع وجب الشوق، هو إيه ده يا جماعة ده؟ هو والله ربنا ما فيش تعليق بكده، يعني طلع البدر علينا أصلا يعني كسندا، طيب ماشي خلاص ثابتة، هنتكلم في كده ماشي خلاص، احنا نتكلم أصلا كده في إمتى ماشي كده، يعني أصلا ثانيات الوداع دي كانت فين مكانها؟ يعني ابن القيم يقول مش لما النبي لما راح المدينة، لا بيقول كانت بعد كده، على كل ماشي يعني حصلت، طيب حصلت. وبعدين ايه علاقة ده بالحضرة؟ ونقعد نذكر ربنا 1500 لطيف يا لطيف، والرقص والتمايل، هل ده ورد عن النبي؟ هل ده حتى كانوا بيعملوا كده في طلع البدر علينا؟ ما كانش. فجماعة انتبهوا الأمر ده، محدش بقى يعمل شبورة كده بدليل واحد فأنت تتخض، تمام، من أهل مثلا البدع أبدا. طيب يقول، نرجع بقى للتفسير تاني، فهذا من المتشابه الذي اتبعوه، وقيل نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حيي، ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة، أي ليفتنوا به الناس، وابتغاء تأويله، أي يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم، أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق، وما يعلم تأويله إلا الله، إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس. والراسخون في العلم مبتدأ مقطوع مما قبله، والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته. وقيل أنه معطوف على ما قبله، وإن المعنى أنهم يعلمون تأويله. إزاي يعلمون تأويله؟ مش احنا بنقول لسه لا يعلم تأويله إلا الله؟ قال وكلا القولين مروين عن ابن عباس، والأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة ابن الزبير هو أرجح، وقال ابن عطية: المتشابه نوعان، نوع انفرد الله بعلمه، ونوع يمكنه وصول الخلق إليه، فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر إلى الثاني. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول اللي هي الحاجات بقى التي لا يعلم حقيقتها إلا الله، زي مثلا حقيقة الأسماء والصفات لا يعلم إلا الله، فتحمل على القراء المعنى الأول. نحن يعني هنقف، بص يا جماعة كده الآية: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لا لا لا، وما يعلم تأويله إلا الله. ونقف خلاص كده، يبقى دي واضحة إن حقيقة الأمور. التأويل يا جماعة بيجي في ديننا أكثر من معنى. التأويل قيل التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقيل التأويل عاقبة الأمور. هذا تأويل رؤياي من قبل، هنا مش التفسير، ده عاقبة الأمور، يوم يأتي تأويله، آية سورة الأعراف. فحقيقة الأمور الغيبية لا يعلم حقيقتها إلا الله. طب لو هنكمل والراسخون في العلم، وخلي بالكم هنا لم يقل العلماء، لأن الرسوخ هو الثبات والتمكن في المكان. تقول رسخت القدم أي لا تزل، أو لا تزل، وجبل راسخ أي لا تزحزح، تمام؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى نقف كده على الآية: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون أيضا يعلمون الأشياء التي يعلمونها بالعلم، برضو سقف حد معين، مش لما يبلغوا العلم مش هيعدوه. يعني مثلا كيفية كيف معلوم والمعنى مجهول في الاستواء، لا أحد يقول أصلا بلغت في العلم فأفسر الاستواء ويقعد بقى يتكلم في حقيقته، لا، الله أعلم، تمام؟ هو ده المعنى. إن السلف، ودي برضو مسألة التفويض شائكة جدا عند أهل السنة وغيرهم، يعلمون المعاني ويفوضون الكيفية. يعلمون المعاني، الله يسمع، نعم، المعنى معروف، يبصر، نعم، استوى على العرش، نعم، المعنى معروف، والكيف مجهول. طب كيف؟ ما نعرفش، زي ما الإنسان لا نعلم حقيقة الذات، فكذلك لا نعلم حقيقة الأسماء والصفات، ولا نعلم حقيقة الصفات، تمام؟ يوم يأتي تأويله، المعنى معلوم، الكيفية الله أعلم، نفوض. ده خلاصة يعني الأمر ده، وترجع بقى للعقيدة الوسطية، ومختصر معاد القبول، ومتنسى رجوع في العقيدة. قال: كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه من عند الله. طب أهل السنة جماعة بيعملوا في الآيات دي، أهل السنة بيعملوا في الآيات دي، يردوا المتشابه إلى المحكم، فيتسخ الكتاب، يكون شيء واحد، ما فيش تعارض. قال قول ربنا لا تزغ قلوبنا حكاية عن الراسخين، ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم، والأول أرجح لاتصال الكلام. وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، فهو من كلام الله تعالى، لا حكاية قول الراسخين. شوف يا جماعة، كلما الإنسان يزداد علما كلما يخاف على نفسه الزيغ بعد الهداية. شوف كده، والراسخون في العلم يقولون إلى أن قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فضل الله مر معنا هذا الدعاء في الفتحات الربانية، لعلكم إن شاء الله ترجعوا له. إن الله لا يخلف الميعاد استدلال على البعث، ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعا فهو من كلام الله تعالى. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. الراسخون يا جماعة، قلنا الإنسان الراسخ هو الثابت، يعني ده مش عالم فقط، ده راسخ في العلم، عارف المحكم كويس والمتشابه كويس والأدلة والجمع بين الأدلة، تمام، ويعمل بالعلم وهكذا، بمعنى يعني تمكن من علم كتاب الله، وقامت عنده الأدلة بحيث لا تزحزحه الشبه. وذلك الإمام مالك رحمه الله سئل عن والراسخون في العلم، فقال هو العالم العامل بما علم، يبقى بيعلم بيتعلم وبيعمل وبيدعو بيعلم، يعني هو عالم أصلا وبيعمل وبيعلم. المتبع المتبع له، وقيل هو التقي المتواضع الزاهد المجاهد له ونفسه. طيب قال هنا كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قال ابن جزي كذاب في موضع رفع، أي دأب هؤلاء كذاب آل فرعون، وفي ذلك تهديد. والذين من قبلهم، طب سؤال يا جماعة ليه أصلا فرعون؟ يعني لماذا فرعون؟ قال بعضهم فرعون هنا يعني خصص ذكره دون غيره من أمثال عاد مثلا وثمود لكي يناسب ثقافة المخاطب هنا وهم اليهود والنصارى، لأنهم أعلم وألصق بأخبار فرعون، لأن اليهود بني إسرائيل والنصارى كذلك زي ما العرب أعلم وألصق بأخبار عاد وثمود. وهناك أيضا فائدة، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لما خص الأموال والأولاد بالذكر؟ قال بعض العلماء لأن التصدق بالأموال يطفئ غضب الرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة تطفئ غضب الرب، واستغفار الأولاد يرفع درجة الآباء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرفع الرجل درجة في الجنة فيقال يا ربي بما يقال باستغفار ولدك لك، وكذلك الصبر على موت الأولاد مما يرفع درجات الآباء. فمعنى كده إن الذين كفروا دول لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بمعنى يا جماعة إن الإنسان اللي يموت كافر خلاص في جهنم مخلد. أصبا كان طيب وكان محترم وكان كويس ماشي، ده ربنا جزاه في الدنيا، وكمان عند السكرات بتهون عليه لأن الله عدل. لكن يا جماعة ده مش يدخل مع النبي، وهو أصلا بيسب النبي، هو أصلا مش معترف بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال والذين من قبلهم عطف على آل فرعون، ويعني بهم قوم نوح وعادا وثمود وغيرهم، والضمير عاد على آل فرعون. بآياتنا البراهين أو الكتب، قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال ستغلبون وتحشرون قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة، وقيل لكفار قريش، وقرئ بالياء إخبارا عن يهود يعني سيغلبون ويحشرون، حمزة والكسائي بالياء والباقون بتاء الخطاب، وقيل عن قريش يبقى هنا يهود المدينة، وقيل لكفار قريش، وقيل عن اليهود بالياء، وقيل عن قريش أيضا، وهو صادق في كل ما يقول. أما اليهود فغلبوا يوم قريظة، نسأل الله أن ينتقم من اليهود ومن ولاهم يا رب، أن ينصر إخواننا في غزة. أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع، وأما قريش ففي بدر وغيرها. والأشهر أنها في بني قينقاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال، فلو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. سبحان الله. فنزلت الآية ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. قال تعالى قد كان لكم آية، قيل خطاب للمؤمنين، وقيل لليهود، وقيل لقريش. والأرجح في النسخة والأول أرجح أنه لبني قينقاع هم اليهود الذين قيل لهم ستغلبون، ففي تهديد لهم وعبرة بما جرى لغيرهم. في فئتين التقتا، تقول كذاب آل فرعون معناها إيه؟ زي دأب آل فرعون يعني دول زي دأب آل فرعون بالشبه، يعني شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل أو وما ينزل بهم شأن آل فرعون، أنكروا آيات الله الواضحة فعجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم. قال تعالى: في فئتين التقتا المسلمون والمشركون يوم بدر ترونهم مثليهم، قرئ ترونهم بالتاء وقرئ بالياء خطابا لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية، والمعنى ترون الكفار مثلي المسلمين، ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم. وقرئ بالياء والفاعل في يرونهم هم المؤمنون والمفعول بهم المشركون، والضمير في مثليهم للمؤمنين، والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين، فالجواب من وجهين: دأب يعني طريقة، نعم، أو الشأن، المهم فيه تشابه، يعني شأن الكافرين شأن الفرعون، طريقة الكافرين طريقة آل فرعون. جزاكم الله خير. قال: الجواب من وجهين، أحدهما أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين، لأن الكفار كانوا قريبا من ألف والمؤمنين 313. ثم إن الله تعالى قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثليهم رأي العين ليتجاسروا على قتالهم، إذ ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد للاثنين في قوله: فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إياكم منكم 100 صابرة في الاثنين. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم 626 رجلا، وذلك قدر عدد المسلمين مرتين. وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين، والمفعول ضمير المؤمنين، وإن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون المؤمنين أو المشركين. والمعنى على هذا، عشان الناس بس ما تتوهش، والمعنى على هذا يقول أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين، وهم أقل من ذلك، وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم. ويرد هذا قوله تعالى: ويقللكم في أعينهم. طيب، رأي العين يا جماعة، لو في حاجة مش واضحة في الآية تفضلوا. رأي العين نصب على المصدرية ومعناه معينة ظاهرة لا شك فيها، والله يؤيد بنصره، أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة، فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. يبقى إذن خلاصة المسألة، قال الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، أي قد كان لكم يا أهل الكفر ويا أهل الإيمان أيضا آية، يعني عبرة ودلالة على أن الله سينصر نبيه ويعز دينه ويعليه، وذلك مما حدث يوم بدر لما التقت الفئة المؤمنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مع الفئة الكافرة. الفئة الكافرة أهل الشرك ومن صحبهم يوم بدر، فقال الله عز وجل: يرونهم مثليهم رأي العين. القول الأول أن الله عز وجل كثر وزاد عدد المسلمين في أعين المشركين مع أن المسلمين كانوا أقل من المشركين، وذلك لتخويف أهل الشرك منهم. يبقى كده القول الأول، الله عز وجل كثر وزاد عدد المسلمين فين؟ في أعمى المشركين. الوجه الثاني أن المسلمين رأوا أهل الشرك ضعفهم، المسلمين رأوا أهل الشرك ضعفهم في العدد، مع أنهم في الحقيقة ثلاث أضعاف. ركزوا معي في المعنى ده. وفي يعني أقوال أخر للجمع يعني قال به بعض أهل العلم، لكن ركزوا معنا في القول ده أن كانوا المشركين ثلاث أضعاف المسلمين، فهنا رأوهم اثنين فقط، تمام؟ وهنا يعني ينبغي أن يستحضر في هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وفي غزوة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. إن شاء الله سيأتي معنا سورة الأنفال بإذن الله. يعني إذن هنا هيأتي وجه ثالث من أوجه الجمع، وهي أن الحالات تفرعت، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى صور المسلمين للمشركين بصورة في وقت من الأوقات، وكذلك صور الله المشركين للمسلمين بصورة في نفس الوقت، ثم صور الله المسلمين للمشركين بصورة أخرى في وقت آخر، وصور المشركين للمسلمين بصورة أخرى أيضا، بمعنى أحيانا يقلل المشركين في أعين المسلمين حين تجار المسلمون عليهم، وأحيانا يكثرهم حين يجأر المسلمون إلى ربهم بالدعاء والاستنصار، وأحيانا يقلل الله عز وجل المسلمين في أعين الكفار حين يتجرأ الكفار على الذهاب لمقاتلة المؤمنين ويكون هذا استدراج لأهل الكفر، وأحيانا يكثر سبحانه وتعالى المسلمين في أعين الكفار ليقذف في قلوب المشركين الوهن والرعب، هذا وذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. طب حد يقول إيه الدليل إن ممكن أحوال مختلفة تأتي في مكان واحد؟ في سورة الرحمن قال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. إذن يوم القيامة كان فيش أي سؤال؟ لا. طب ما تأتي آية سورة الصفات: وقفوهم إنهم مسؤولون. يبقى ده محمول على اختلاف الأحوال، والله أعلم. والله يؤيد بنصر من يشاء، بمعنى أن المنتصر من نصره الله، وليس النصر عن كثرة عدد أو عدد، عدد أو عدد، إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك أي النصر الذي نصره الله نبيه يوم بدر ونصر أصحاب رسول الله، وهم قلة لعبرة أي عظة ودلالة على أن النصر من عند الله، عبرة ودلالة لأولي الأبصار أي لأهل الفهم الذين يفهمون عن الله أمره ويعلمون قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طب يا جماعة الآية تانية اختصارا، الآية حاضر اللي هي: قد كان لكم آية في فئتين، أي قد كان لكم دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في معركة بدر، على قول هنا بدر، نعم جماعة قاتل، نعم بدر، جماعة قاتل من أجل دين الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجماعة أخرى كافرة بالله تقاتل من أجل الباطل، ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين، كما قال تعالى: ويقللكم في أعينهم. لا هنا ترى، عفوا معلش، عشان هنا في القولين كما ذكر النجزي، خلينا عن معنى الأول: ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين، وقد جعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم، سهل والله يعيد بنصر من يشاء من عباده. إن في هذا الذي حدث لعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين يهتدون إلى حكم الله وأفعاله. طيب بسم الله. ثم قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. زين للناس، هتيجي الآن، حاضر، يقول هنا قيل المزين هو الله، وقيل الشيطان، ولا تعارض بينهما، فتزين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع، وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا اختبارا، يعني اختبارا، وتزين الشيطان بالوسوسة والخديعة. والقناطير جمع قنطار، وهو 1100 أوقية، وقيل 1100 مثقال، وكلاهما مروين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول يعني الحديث منكر ابن كثير غير صحيح. المقنطرة مبنية من لفظ القنطار للتأكيد، كقولهم 1000 مؤلفة، وقيل المضروبة، المضروبة دنانير أو دراهم. المسومة الراعية من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح، وقيل المعلمة في وجوهها شيات جمع شية، وهو كل لون يخالف معظم لون الفرس، كما قال تعالى لا شية فيها بسورة البقرة، فهي من السيمة بمعنى العلامة. وقيل المعدة للجهاد، كل ده النفس طبعا بتتأثر به، وهي شهوات بلا شك. ذلك متاع الحياة الدنيا تحقير لها ليزهد فيها الناس، ليزهد فيها الناس. طيب، أولا الرازي رحمه الله يقول يدل على أمور ثلاثة مرتبة اللي هي زين الناس حب الشهوات. أولها أن المرأة يشتهي أنواع المشتهيات، وثانيها أنه يحب شهوته لها، وثالثها أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة. يعني هو الأول بيشتهي، وبعدين هو بيشتهي، وبعدين بيحب الشهوة هذه شهوته لها، وبعدين بيعتقد أن دي حاجة حلوة. ولما اجتمعت الدرجات الثلاثة بلغت الغاية القصوى في الشدة والقوة، ولا يكاد ينحل ذلك إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى. سبحان الله، في ناس كده قلبها بيشرب الفتن، ربنا عافينا يا رب، لو فعلا ما فيش توفيق من الله بتروح. ولذلك كان يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنا قدم النساء زين للناس، فضل الله في خطبة الجمعة شرحنا الآية دي فيها بفضل الله كاملة، أو يعني فآخرها كده كنا صرعنا كان وقت الخطبة، لكن فضل الله خطبة كاملة في الآية دي اللي هي زين للناس حب الشهوات. طبعا هنا ممكن ترجعوا لبقى الخطبة، هتكون طبعا أعمق من هنا. يعني تقديم النساء هنا، القرطبي رحمه الله يقول لكثرة تشوق النفوس إليهن، لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. انتهى كلام القرطبي. يبقى إذن لأن الفتنة بالنساء أشد، إذا لابد للرجل أن يحتاط، والمرأة كذلك لا تعرض نفسها لهذا الأمر. وتعرف أنها أصلا فتنة، النبي يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والآن يا جماعة حدث ولا حرج في أمر بعد الاختلاط والأشياء المحرمة، نسأل الله العفو والعافية. والله يا جماعة الحمد لله على نعمة العافية ونعمة الستر، تقولوا كده، لكن طبعا بتيجي أسئلة وحاجات ربنا عافينا لا تتخيلوها. فعلا مبدأنا نسيب الدين، وعشان بقى نبين هي بقى تبين بقى هي جميلة أو يعني متحررة أو غير ذلك، أو باب بتصاحب أولاد أو الكلام ده، ربنا عافينا رب. والله كوارث. لا أقول ليس من باب من هلك، من قال أهلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، لا والله، ولكن ده حقيقة الواقع بقى في الاختلاط والنساء، سبحان الله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أصلا يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لكن طبعا لو كان القصد بالنساء الإعفاف وكثرة الأولاد، هذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه. طيب، القرطبي أيضا يقول وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا تنال إلا بترك الشهوات، وفطام النفس عليها. عشان كده بعديها قل أنبئكم بخير من ذلكم الآيات، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وكذلك برضو الآية دي يا جماعة جت إمتى؟ بعد آية اللي بتتحدث عن الجهاد في سبيل الله. كفايدة دي إن المؤمن لا يصح أن يضحي بشهواته الحقيقية وهي إدراك الشهادة في سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة. نسأل الله شهادة في سبيله يا رب العالمين. وبرضو فايدة يا جماعة دي عشان برضو محدش يكون بقى مغلق، إن الإنسان وهو بيستمتع بملذات الدنيا المباحة يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتعلق قلبه بيها. يعني ما هو بيتعامل مع نساء يتزوج نساء والبني وأولاد ومال، لكن المؤمن عالي الإيمان والمؤمن نقص الإيمان فضلا عن العاصي والفاسق، ده قلبه متعلق وده قلبه مش متعلق. عشان كده الله قال ذلك متاع الحياة الدنيا. شوف بقى الإطناب ده السابق اللي هو الشهوات الدنيوية، الله عز وجل قال متاع، كلمة مؤذنة بالقلة، وهي ما يستمتع به مدة ثم يزول. ليه؟ عشان نعرف حقيقة الدنيا لكي لا تتعلق بها القلوب، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وممكن تلاقوا بقى كتاب شرح كتاب الزهد للبيهقي رحمه الله بيتكلم عن هذا الأمر، الزهد في الدنيا. قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم. يعني يا جماعة، يعني قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبركم بخير ما زين للناس في هذه الحياة الدنيا، لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. الآية قال تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها، يعني في الآخرة، للآخرة يعني يرغب الناس في الآخرة. وتم الكلام في قوله من ذلكم، ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا تفسيرا لذلك، فجنات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا. وقيل أن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله، ويتم الكلام في قوله عند ربهم، فجنات على هذا خبر ابتداء مضمر، ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة، زيادة إلى نعيم الجنة، وهو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري. فضل الله مر معنا في سلسلة النال الجنة يا عين، تكلمنا فضل الله أكثر من سلسلة عن وصف الجنة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. يبقى إذن كده جماعة نشوف ربط الآية، هنا ذكر ملذات الدنيا بعدين آخرة، يعني لا عيش يفوق عيش الآخرة، تمام؟ وعشان كده برضو الإنسان لابد يا جماعة يقرأ عن الجنة كثيرا. أنا بصراحة أستغرب ربنا عافينا من الناس اللي متقرأش عن الجنة أو متسمعش عن الجنة أو معرفش يعني يتكلم ساعة على بعض مثلا في وصف حاجة كده من الجنة. طب ما أنت طب إيه اللي مصبرك؟ طيب ما أنت كده الجنة يا جماعة بلا شك. لذلك ابن القيم سمى كتابه الرائع الماتع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. حاد الأرواح، الروح حد بيحدوها زي زمان كانوا يعملوا إيه بزمارة كده ويزمروا للإبل فهي تمشي فتتسلى يعني، تمام؟ فالروح كده لها حادي بيحدوها إلى بلاد الأفراح كلها فرح الجنة. ربنا يرزقنا لكم في الدوس الأعلى من الجنة. فالغرض المقصود الإنسان بقى يقعد يفكر كده، يبقى هنا في جنات تجري من تحت الأنهار والخلود والأزواج المطهرة والرضوان من الله، تقعد بقى تفكر فيها، ماشي كده؟ طيب، والأزواج المطهرة هنا من الذي طهرها؟ هو الله سبحانه وتعالى، خلقا وخلقا، خلقا وخلقا. يعني مثلا يقولوا الرجل قد يهوى امرأة في الدنيا عدة سنين، وبعدين خلاص بقى الترهلات والتجاعيد والتنافر خلاص ما بيكونش بقى نفس الأول يعني. أما في الآخرة المرأة بقى مطهرة خلقا وخلقا، يعني أولا الخلق، الخلق ماشي والخلق كذلك، يعني حتى الخلق الحيض والنفاس وكرمكم الله دخول الخلاء كل ده ما فيش، سبحان الله. ورضوان من الله أكبر، الرضوان هنا مصدر كالرضا، لكن يزيد عليه أن الرضا أنه الرضا العظيم. طب ليه؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والتنكير هنا ورضوان قصد به التفخيم والتعظيم. طيب، قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون نعت للذين اتقوا، أو رفع بالابتداء، أو نصب بإضمار فعل. الذين يقولون ربنا إن، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إيه جماعة صفاتهم دي؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يقول والصادقين في الأقوال والأفعال. وأعظم الصدق يا جماعة الصدق مع الله، إنسان يكون صادق مع الله، صادق في طلب العلم، صادق في الحفاظ على الصلاة، صادق في الدعوة إلى الله، وهكذا. والقانتين أي العابدين أو المطيعين، والمستغفرين، الاستغفار هو طلب المغفرة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر؟ فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول ابن حجر سنده ضعيف، لكن مر معنا في علامتنا الأذكار الكلام عن الاستغفار وفي الفتحات الربانية أيضا. بالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، يقال إنه ثلث الآخر، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له. يبقى إذن يا جماعة كده بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا خص سبحانه وتعالى خص الاستغفار بوقت معين هنا وهو السحر، فيه هدوء، يعني بيجعل العابد أشد إخلاصا وخشوعا لله تبارك وتعالى، وفي طبعا بعد عن الرياء، فلا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصفات الثانية لم تخص بوقت دون وقت، يعني مفيش الصابرين في الأسحار، الصادقين في النهار، مفيش ده كله. طب المستغفرين نستغفر في كل الوقت، لكن يا سلام لو، يعني حبذا لو يكون في الـ في الـ في الـ في الأسحار، تمام. وسبحان الله ده ميزان، شوف كده، تعالى ناخد كم من عشرة في كل واحدة منهم، مثلا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وسبحان الله كل الأعمال الصالحة دي والصفات الطيبة وبيستغفروا ربنا، فكيف بقى بالمذنبين المقصرين الغافلين؟ استغفر الله. طيب، قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال هنا شهد الله الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك. والملائكة وأولو العلم عطف على اسم الله، أي هم شهداء بالوحدانية، ويعني بأولو العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. الشيخ البراك ليه تعليق، يقول فسر أولو العلم بالعارفين، ومعلوم أن أول من يدخل في أولي العلم الأنبياء والرسل، ولم يذكرهم الله باسم العارفين، وإنما يوصفون بصفة النبوة والرسالات. ولم يأتي ذكر المعرفة في القرآن إلا في معرفة الأعيان كقوله فعرفهم هم له منكرون إلى آخر الكلام. ممكن إن شاء الله تراجعوه. قال ولا ريب أن ابن جزي لا يريد بالعارف هذا المعنى، بل قد فسره وأبان مراده بقوله القادر على إقامة البراهين على وحدانية الله، وهذا معنى حسن، بمعنى بعيدا طبعا عن ابن جزي، يعني عفا الله من ذلك، إن بعض الصوفية الغلاة عندهم من الأولياء أفضل من الأنبياء، يعني التلمساني بعضهم يقول كده خط بحرا وقف الأنبياء على شاطئه، وكلام كده حقيقته كفر أصلا، كفر نعوذ بالله. المهم عشان ما تقولش هو مش هنا المعنى المقصود، لكن الشيخ حابب يوضح الشيخ البراك في الأمر ده. يبقى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ودي طبعا فضيلة لأهل العلم والعلم الشرعي، تمام. وابن القيم رحمه الله أبدع في مفتاح دار السعادة، هو مؤلف يا جماعة لطلب العلم، لفوائد في طلب العلم وأهمية العلماء، وذكر ابن القيم فضائل كثيرة جدا في طلب العلم زي كده. ما هو رحمه الله والله بيعمل ايه يا جماعة؟ الصبر مثلا، في عدة الصابرين وذكر الشاكين، يقول لك طب الصبر ده ليه فضائل، اتفضل كده بسم الله يبدأ يعد الداء والدواء في أضرار الذنوب والمعاصي يبدأ يعد، الذكر في الوابل الصيب يبدأ يعد، طب فضل طلب العلم يبدأ يعد في مفتاح دار السعادة، الكتاب اسمه 3 مجلدات، حاجة في منتهى العظمة والجمال اللي احنا خدنا منه أمس في خلق الله سبحانه وتعالى لعبده أو يعني للبشر، ومظاهر قدرة الله عز وجل في خلقه للجنين، ما ده بالعلم بالله، عشان ما حدش يقول ايه علاقة ده بالعلم، هو ده جماعة حقيقة العلم الإنسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى. طب مين متى يصل الإنسان إلى مرتبة أولي العلم؟ الشيخ السعد يقول والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين بمنزلة المشاهدة للبصر، ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم، يعني ليس كلاما فقط العلم سبحان الله. وهنا جماعة أيضا فيها شرف العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شرف العلماء، ولابد من احترام العلماء. يعني كما قال العز بن عبد السلام واعلم أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، فمن ابتلاه الله بالسب ابتلاه الله، فمن أطلق لسانه فيهم بالسب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، نسأل الله العفو والعافية. فهذه ظاهرة يعني منتشرة جدا، الطعن بقى في الناس والنوايا والعمالة والخيانة، نسأل الله العفو والعافية، والله يا جماعة بلاوي. فإنسان يحفظ لسانه إلا من خير. نعم إنسان ليه بدع أو إنسان وقع في خطأ والعلماء تكلموا أنه خطأ، خلاص فلان أخطأ، لكن من أهل السنة، نعم من أهل السنة له خير، نعم له خير، خلاص بس كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إمام مالك، ومن ليس له أخطاء اللي بيتكلم ده نفسه أنت ليك أخطاء، ليك أخطاء. طيب آخر آية، إن الدين عند الله الإسلام. هنا عفوا ابن جزي يقول والملائكة عفوا قائما منصوب على الحال من اسم الله، أو من هو أو منصوب على المدح بالقسط أي بالعدل، لا إله إلا هو، إنما كرر التهليل لوجهين، أحدهما أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها لا إله إلا الله. ثم قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يقول هنا إن الدين بكسر الهمزة، الكسائي بفتح الهمزة، وقال الباقون بكسر الهمزة، أن الدين عند الله، وبفتحها بدل من أنه، وهو بدل شيء من شيء، لأن التوحيد هو الإسلام. وما اختلف الذين، الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد. شوف يا جماعة، في ناس لما تتعلم تفسد في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. يعني شوف الآية تقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. بدأ يتعلم بعدين بدأ بقى يحسد. المفروض العلم يكسر الإنسان ويزكي قلبه ويطهر نفسه، وده العكس. ربنا عافينا رب. قال والآية في اليهود وقيل في النصارى وقيل فيهما. سريع الحساب قد تقدم معناه في البقرة، انظر تفسير آيتين. وهو هنا تهديد، ولذلك وقع في جواب ومن يكفر. طبعا الآية واضحة إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله ولا يقبل غيره هو مين يا جماعة؟ دين الإسلام، الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية. سبحان الله، يبقى كده انحصار الدين بالإسلام فقط هو الصحيح، مفيش أي دين تاني صح. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يا جماعة ده ألف به دين، يعني الدين الذي يقبله الله. الحاجات دي للأسف الآن بنبدأ نتكلم فيها ونوضح، عشان في ناس بتلعب في الثوابت دي، ابن غير المسلمين يقول لك يدخلوا الجنة عادي مع بعض. ايه طب الدليل يا عم الشيخ يا كيوت يا جميل ورحمتي وسعت كل شيء؟ فاكرين احنا قلنا المحكم المتشابه ده مثال باطل اللي بيعمله ده اصلا، ورحمتي وسعت كل شيء. طب خلاص بص كده انا حاكمك لكان ابليس ده مش شيء، خلاص ابليس ده في الجنة. ايه رأيك؟ بعضهم يقول كده، بعض اهل البدع والله بيقول ايمان جبريل كايمان ابليس كايمان فرعون. ما خلاص بياخد قاعده بقى بيطردها مضطرده في كل حاجه عشان ما تنوش في حته، يقول خلاص ابليس معانا. طب يهود ونصارى طبعا، سبحان الله، طبعا كلام باطل. طب الادله الثانيه نوديها فين؟ اذا بقى يحرف ده، دي اصلا كانت ايام كذا ودي راحت كذا ودي يمكن ما يمكن كذا، ويقول لك انا متحرج اقرا لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم. متحرج تقرا كلام ربنا؟ سبحان الله، ما تعرفش يا جماعه ايه ده. فاذا المعاني تكون واضحه، إن الدين عند الله الإسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا بلال قم فأخبر الناس أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة أو مسلمة، ده واضح. بس وأدي حديث النبي واضح، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بل بعضهم تكلم في نجاة فرعون، يعني بعضهم تكلم في نجاة فرعون، فيديو كده مشهور من حوالي شهر ونص تقريبا، وقال لك ابن عربي اللي هو الصوفي النكرة اللي كفروا كثير من العلماء بيقول ايه المشكلة؟ تمام؟ طب النار يبدأ طبعا مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا، تمام؟ ادخلوا نارا، قال لك النار دي دخلت القلوب فحرقت كل حاجة الا معرفة ربنا. طب العذاب؟ قال لك لا، ده مش العذاب بتاع النار ده. هما ليه العذاب ان فلان يعذب؟ العذاب من العذوبة، يعني هو بيستعذب عبادة الله. يا نهار أبيض، تفسير كفري طبعا بلا شك، ده تكذيب لكلام ربنا. فننتبه للمعاني دي، والإنسان يعني يعلم دينه جيدا، إن الدين عند الله الإسلام. وليس ذات معنى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العجيب إنسان يكذب ربنا ويزعم أنه مسلم، هو ده يا جماعة تكذيب ربنا. لما ربنا يقول كذا فأنا أقول له لا يا رب مش كذا، نعوذ بالله. ربنا يحفظنا وإياكم يا رب. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.